ايوه طيب تخطى ايوه السنه الاخرى المضمضه. المضمضه معناهاش استنشاق استنهاق لا تعرفوا الحمد لله. المضمضه معناها ديران الماء في الفم اياك انك تصغر فمك بالماء الى اثمانك مصور دير المضاط في فمك. المضمضه معناها تحريك الماء الجفوف في قلبه. والاستنشاق معناها ترقاب الماء على خنافه. والاستنثار معناها رد الماء رد الماء من خنافه. هذا هو معناها انك لابد من تدير الماء في فمك لا يتفضل ولا بد من ترقب الماء مع خنافرك تنشمه تشم الماء مره واحده ولا بد من تجلب من خنافرك لا قبل فيها. واضح ايوه لو خرشنه ترتيب فرضه ولا المختار معناها انك من السنه ترتب الفرائض. ترتب الفرائض شنو؟ انا واقف هنا اتوضا انقد نغسل كرعيه وملوني ونغسل امسح على راسي ونغسل وجهي ونغسل ايدي الى المرافق ولا قد حد يسميني اذا عدلت ما يتوسع الياس لاني ما يغسل بين نبدا بكرعيه وملوني نغسلهم سابق وجهي. إذا بدأت الكرعيك وغسلت هم اللونين وغسلت وجهك وراءه ومسحت على راسك وغسلت لأن عدلت ما هو الترتيب العادي معناها ما تهرب تلوه بالطريقة اللي هي اليامة تعود هون ترتيبك ومعناها التالي بكره هو أنك تغسل وجهك والأول وتغسل يديك إلى المرافق وتمسح على راسك وتغسل كرعيك. هذا الهيئة اللي العدل له اللي حد به السنة. فلو أنك بعد غسلت كرعيك وملونين وغسلت راسك وجهك وراءه تعود عدلت خلاف السنة يا غرومك صحيح. هذا هو اللي قال ترتيب فرضه معناها تالب فرائضك مثال برعى متقدم شعلش ولا المختار معناها هذا هو اللي بعد مختار عند العلماء في المذهب المالكي. ثم قاويل اخرى قال لك انه المختار معناها اذا المنقور راعي والتاويلات الاخرى طول لك من اذا معناها انهم سبع ايه شرفومة قال عنهم سنة انه السبع ابتداء معناها انك اول شيء تبدأ به هو بعد جاعل انك تغسل ايديك هما اللوني وعامل لك تغسل ودنيك وعاذب لك ترد مسح الراس وعاذب لك المضمضه وعاذب لك الاستنشاق وعاذب لك الاستنهاء وعاذب لك ترتب الفرائض سبعه خطيناها لو ضاع. ايوه الحمد لله. ايوه قيس المنادي. المنادي شنو معناها؟ زاد شي ما هو السنه اللي هي الفضائل مستحبات. مستحبات شوف الفقهاء يقولوا مرة المستحب للمندوب ويقولوا المندوب للسنة ولذلك قال ابن عاش ويشمل المندوب السنة بيدي إن المندوب مرة يقولوها العلماء وعينهم على السنة ومرة يقولوا السنة والمراد المندوب. المهم أن يقع ما هو مهم. المهم الظاهر لا أحد ما يتخلص عليه قدمته. أيوة الفضائل أتتي وشنه قال على الفضائل إنها 11 معناها خارج مسائل فضيلة ما هي سنة ولا هي مؤكدة. قال من يتعدها تعود رأس المطابع وزينة في الشريعة ويكريك مولانا عليها ولا ما عدلتها ما يخسر فيك سنة. شن هما 14 مسألة ويقع أكثر من ايه غير 14 يرجى ابن عاش. ايه شنو قال انك بعد من اول شيء من الفضيلة انك انت تسوى الله قول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما هنك لا تشرع وتوهد وتقوم تبقبق قول بسم الله هي اللو معناها ان رقاش شي كامل له عدل يلا قول بسم الله ما يبدأ بشي كامل. كل امر يبالي لا يبدا فيه بسم الله فهو ابتر شي كامل ما يبدا فيه بسم الله. ولذلك مولانا اول ما نزل من القران اقرا اقرا باسم ربك كانه عليها لا تقرا ما هو يسمي اقرا باسم ربك كانه يقول لك قل بسم الله قبل ان تقرا ولا تقرا باسمك وقرايتك انت وصورتك اقرا باسم ربك قل بسم الله الرحمن الرحيم. واضح كافيكم اللي نوح ماشي صوب وتا بسم الله بسم الله مدرب برمه بسم الله حضرنا عنده برمه يقول بسم الله خاصر طواغط بسم الله ربه ما هو قادي بسم الله ما هو صواغ بسم الله عينه ما يشوافه بسم الله فارق له قزوار بسم الله خايف من دوام بسم الله البوليس معاون بسم الله الجوتي بسم الله بسم الله بسم الله. ايوه انا قاعد سيف يا قاعد يرتي ما كنت نجيبه بيا اللي نزلت حاجه من الادله. ايوه ابو هي بقعه معناها هم اللي من المناديب معناها المستحبات من المسائل اللي مهمه انك انت تتوضا توضا الله في بلاد طه معناها من الدوش وبلاد قضاء الحاجه وبالمسائل من نفسه لا توضا فيه وبلاد القاسيه اللي فيها ما هي طاهره لا تقول فيه معناها لا توضا فيه لانك لا اكثر الماء من عندك والله من المغرب ربما يطير عليك وينسك. مجد بليدة طاهرة وبقعة قد ظهرت معناها لا تتوضى ما هو بليدة طاهرة خوفات لعل يطاير عليك نفسك. واضح الكلام هذا من المستحبات اليوم الفضائي. ايوه تفضل. تقليل ماء، تقليل ماء معناها ايضا من المندوبات ان حد كامل لا هيت والله والله لا هي يستحم دون عقم ولا جبروه. الشريعة ما تبقي صب الماء، الشريعة ايضا الرشاد ما تترك حتى في الماء. يلعبت على هاشي تربحر قطر بالشوق مر البحر، الشريعة ما تعطيك ابدا ليذن انك تبقبق في الماء يعملك على تربح. وليالك عادت انها فرق بها مخالف السنة، ما يجي واحد لا يستحم ما يقبل سيوتين لمرة سوى سيوتين والراجل بو سيو. قالوا احمد، قالوا احمد بن حنبل بن حنبل رحمه الله قالوا على انه كان يستحم انه خالق واحد من تلاميذه قال لي حتى ما يستحم يتوضا. قالوا انه يقدر يتوضا انه تلميذي انام لازم من شده وضوه ما يكثر، وضوه ما يكثر على الاكثر. قال واحد من تلاميذه يبقي حتى قال انه عاد الناس يفطن يتوضا يقدر يرجم بالله يقول له، يقول لهم خايف لعل الناس تقول انه ما يعرف له لان ما فهم قطره. يقول لهم هذا الناس والله واحد من تلاميذه خايف لعل يشموا في الناس قال نقدر نردموا خايفهم لعل يمكنوا فيه لانهم ما يرفضوا له من هذا الذي يعرفهم ما يعرفوه لا يقول واش يقول لهم هذا ما يعرف السنه. ما يقطر لا يعملها. وكان بعض السنه واحد منهم حكما يتوضا بكاس كاس كاستي يمليه من الموت والله به منين قاعد يا رجل معناها لوضو عندهم غريب. ايوه تفضل. تقليل ماء وتيامن الاناء معناها انك زاد انك ملي من الفضائل اني تعود تتوضا طرح الجيره والله الاقدح والله المغرج والله الربينه اللي تتوضا منها اجعلها عند زرك العربي. وتيامن الاناء معناها دير اناءك اللي تتوضا منه عند زرك العربي لا تديره عند زرك العصري. ايوه والشفع والتغليظ في مغسولنا معناها زاد انك مجدي وما شفت له. قال على انك يتعوض لا تغسل ايديك في البدايه ورا لا تغسل وجهك ورا لا تغسل ايديك الى المرافق ورا لا تغسل كرعيك انك مستحب لك معناها يالتك تعدلهما ثلاثه كل قسله من اعضائك تعدلهما ثلاثه. الشفع معناها اثنين والتغليظ معناها ثلاثه معناها ان الاولى واجبه والثانيه والثالثه فضيلين معناها ما كلمتهمش. اما تريد تعود تتوضا تقدر لا تغرف غرفه واحده وتوقع على وجهك ويا الله وتغرف الغرفه تمسح على راسك وتغرف غرفه واحده وتوقع على شريحتك مره واحده فقد توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره عباء ما يجي عدلهم اثنتين توضا مره بواحده وتوضا مره بمرتين وتوضا مره بهلاله ولم يزد على الثلاث. لكن عاتلهم ان الواحده ما يجي لحد عشر وثنتين متعدلة والثالثة متعدلة وزيادة ما تصح. ايوه لا قصة من درايا كانوا هذا سؤال كنا قاعد يا الله اخروني الحرق في الاسئلة الى عاد مثلا انا رجعت بقع لي الشي في الغسل الاولى جل يغسل واحد من الاعضاء بجات منه لمعة وعاد له يعدلها الاخرى اختلفوا الفقهاء قالوا من درايا كانها كافيتها كافيتها لميها يعايد الثانية والثالثة لا حد مستحبات ما كان كلا قصرت من ايدي بقات منها واش اغسل اللي يجيني الى المرافق ما الواجب والقسل الاولى ما لها واجبه العصا قسلتك الاولى اللي هي الواجبه بقش عنها من ذراعك ما جعليه الماء وعتراه تقصر القسل الثانيه لله حد فضيله من ريلان قصرت من ايدي الفريضه بالفضيله اللي درجتهم ما هي واحده ان كان لك ينفعك. قال واحده من العلماء ينفع بقى قال واحده منها ما ينفع يعطي يروى بها نيه الفرق به اللي باقي له اسم الفرق لأن الفرض يغسل من نية الفرض لأن شيء يقد يعم ولا نيته شكل وشي ما هو شكل شي ما يقد يقوم مقام واضح لأن ما يقد ما بي فريضة حد له يرقعها ما يقد يرقعها بنية النافلة. قال وحدة يزيه قالوا يزيه باش قالوا لأن البلل ما هو لا يوقف باقي من بلل الأول قد اللي شعل التالي لأن البلل الأول الواجبة لا بد من يبقى منه قدر اللي قد يمسع على ذلك يغسل وبالتالي لا ندرس عليه الثانية ياك ما تخلط الأولى ولكل وجهة ايوه تخطى والشفع والتهريج في مغسولنا ايوه ايوه بطء الميام معناها الفضلية الأخرى انك انت عذرك تتوضى يا الله تتبدأ بزرك العرضي تبين قلنا انك المقدح اللي تتوضى ورا المغرب ديروا عن بيتك العرضي لا قصة حتى مالي الأثناء يتغسل أول شيء تبدأ به من أعضائك دائما الزر العرضي لأن هذه الأمة يبقيها مولانا تعود لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا رتك لا تعطي بيدك

ويا القصة نتلب لها عبال وابو الخرين لأن هذه اللنعة خارجة لفوزه. إذن يالتي نرجع الوجه ونمسح عليك البيضة معناها نغسل عليك البيضة ونغسل يدي إلى المرافق ونمسح على رأسه ونغسل كرعية معناها إياك انتال بلوه من البيضة اللي خليك فيه الخلق هي اللي قال وفي القرب الموالي معناها إلا عاد تتفجتها من قريب وبالعجلة والي معاها معناها تال معاها لكن إذا قرها من الأعضاء إلي عدت الصلاة فانت لذي اللي معناه وليل ست ووين وصليت ورايا قصرة قال لي حداها جبهتك ما فانت لذي اللي معاذيه وهي الحقيقة تصليت ولي ساعة ووين قال لك لا معناها على لك ارجع وطوه اغسليك لبيضة ولا اجي وراها عضو من أعضاء بقيت أعضاءك اتركه يا رسلاتك عيدها لأنها الوقت طويل ولا تمطلوب منك ترجع واضح وفي القرب الموالي يكمله ايوه هي اللي رجع وقال انت انا صلى معناها هي اللي صليت وانت نزلت في كلام مع بطلك واضح ايوه ومن ذكر سنته يدعو هذه المحبه هذا اللي هي الفريضه هي اللي تبطل عليك اللي عدت ذكرت فريضه من اعضائك ما تقصرتها ولا حقك لا صليت صلاتك ما اطرح رجاهم قالوا انت قرعت في لمعه جيه بريده ما قصلت وهو الحوية فاتصلى يجي مباشرة يخرج من المسجد يرضى المغرب يغسل يك البيضة بنيت معناها ناوي نهاية الفريضة عليه ويرجع مباشرة يحرم به الإصلاة باطل لأنه صلى على غير طهر إلى عاد الصا هذا راه حارتنا ويجيب الصا قابله واللي وراها إلى عاد شيء قلت لكم ما يفطن قضية ما يفطن بها ما هو بعد شيء إلا يغسل يك البيضة إلى عاد الأحوية فاتصلى صلاته باطلة إلى عاد الصا أو سنة يفعلها لما حضر قال لك صار أنك إلى عاد المسجد إلا سنة كيف مضمضة من سيفه والله الاستنشاق من سيفه والله الاستيثار أسوأ أنت تفقدته عدلوا الله للصلاة الجاية ولا ترجع النورة لأن ترك السنة لا يبطل الصلاة إن شاء الله إذنين بطرت بكل يرتارك فريضة ولكن كلها سنة السنة تذكرها عدلها في المستقبل يا غير ما تبطل عليك ولا ترجع صلاة ما ترى عادل السنة واضح الكلام إيه وهذا القدر يكفي به لهذه الشحنة من الأحكام إيه ولا لا وبعد إن شاء الله وبالنسبة لها هي إلى عاد اللي هي اللمعة هذه اللي ذكر فكراه صلى إلا بعد أن يفات صلى صلاة باطلة به اللي صلى على غير وضوء لأن وضوءه مزار خاسر ولا يرجع مباشرة ويقصر ذيك إلا معاه ويحرم ويصلي بصلاة ذيك إلى عاد مثلا بالقرب وبالبعد متجادين به إن الكرعين ما وراهم شيء الكرعين هما التالي من له أسوى بالقرب وأسوى بالبعد ما ترفم عليه يكون أنه يقصر ذيك إلا معاه ويصلي طوف به اللي ما تمشيها نديتها البقع معاه منية الله الفرض الفرض يغسل بنية الفرض ها ايه لك شي ثاني مثل ما هنشوف ما هنشوف الارتباط المامون بالامام دركانه انت مثلا يبطل على الامام دون المامون والله المامون دون الامام وما خارج مرة تبطل عليهم الخطة لا يبقى حد يرسل ما يبطل عليه وخارج مرة تبطل الله على الامام وحده ومرة تبطل على الماموميين ما بطلت على الإمام وهذه هندسة وحينا للعقوه لا لا تعجلوا لا نزال قدامكم لعثم أنكم لا يتوقدوا أيوه شو القصة احنا بدأنا بسننه السبع ابتداء غسل اليدين ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين أيوه شنه أجلت ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مارك من رجع يتولى الفرائض ويخلي السنن على النبي صلى الله عليه وسلم تولى عنه الواجب ويخلي له هو التكميل لتبين للناس ومرة يجيب شي من الفرائض ويخلي شي من الفرائض ويجيب شي من السنن ويخلي شي من السنن يحذر السنة في أكام ومرة يغفل عنها الفرائض ويجيب لها السنة معنى هذا عندها أحوال ومولانا قال عن الشريعة أن شي منها لا يبين الله من الكلمة نحضرك الله عاد هام ويقضى والله من القرآن يعقل يضل لهذا القرآن ذي الشيء الشير له ولا تلحد يفهم وقد يفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تقول مثالة عنه عن جميع الأمة جميع الأمة متواترة لأنه كان أن يتوضى هيئت ويت يقصل يديه أولا ويت مضمى يدير ما يهفم ويستنشق ويستنثر ويقصر وجهه إلا الهيئة اللي الحمد لله نعرفه غير العلماء اختلفوا إلا في درجاته من درى المضمضة والاستنشاق كان واجبة والله ما هي واجب والاستنشاق كان واجب والله اختلفوا إلا من درجتها عند الله شنه هل هي واجبة والله لا حد متحدرته خارج اتفقوا على النواجب كيف قلت لكم الليله الماضيه اللي هي فرائض الوضوء الاربعه متفق عليها واختلفوا في ذاك الوقت. كذلك الملي المضمضه متاكد ما في امام الليل ما قال المضمضه لا تعد يا غير واحدين قالوا على انها واجبه. احمد بن حنبل قال المضمضه الاستنشاق والاستنار واجبه. قالوا له قال لهم داخلين فاغسلوا وجوهكم. قال هذا من وجوه جهد يعني جهه اخرى. قال لهم اغسلوا وجوهكم والفوا مهرم نوريكم والله من مهرم. واضح. قال لهم ان الوجه يدخل فيه اجزاء الوجه وانه من منهم واضح وانه بالتالي ما كان عاد الطارق راح يقول له داخل فيه داخل فيه فيدخل معه في النقاشات. المهم ان احمد بن حنبل يرى ان المضمضه والاستنشاق والاستنهاره ومسح الاذنين واجب ما هم سنه واجب. قال امامنا مالك عليه رحمه الله معه طائفه كبيره من العلماء قالت لا هو السنه معناها متعدل فعلهم ومؤكد ان خيارتك تعدل يا ما وجه ولا تركت ما تتصل هذا ولا تدعوه واضح. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بطلوا مؤكد قبال ان لا هذه الفرائض اللي تتعدين. قالوا فاخذنا من ذلك ان القضيه قطعا السنه به لان مثلنا كان يعدلها وكان حافظ عليها ولا قط ترك المضمضه ولا الاستنشاق معناها الاستنشاق ولا الاستنهاء ولا اغسل اليدين الاولاد ولا رد مسح الراس ولا مسح الاذنين ما قط تركهم حتى القيامه ولا قط اجبار ابدا يكون مرتب بيناتهم معناها مكاربهم التالي بالعندنا. واضح الكلام. قالوا فدل هذا على سنيتهم وهذا هو اللي كثير من اهل العلم انهم قطعا لا بد منهم. قال لك لا بد الا معناها انهم فضليتهم مؤكدتهم قال شيء هنا ما كان. وكيف ترتيب فرضه غير مختار. ايوه جاءت قضيه قال لهم انت راجع ترتيب الفرائض دليلكم عليكم الدليل على ان يلا الفرائض تتال من درى كان احنا راكين قد نقصروا كعينه هم اللوني ونقصروا ايدينا الى المرافق ونقصروا وجوهنا ونمسحونا رؤوسنا كان ليس صح. قال مالك هذا لا سنة وتوفي للترتيب معناها ترتيب الفرائض ان ذلك نعدل وراكم للتالي بلوه الا حد وتوفي السنة ان اذا اعكسناها قصرنا كرعينهم اللوني نعود اذا عدلنا ما يتوسي ولا ما يبطل. قالوا لي شنه دليلك. قال لهم دليل ان مولانا نترى له يذكر له يذكر له دار بينات الواو والواو ما تدل على الترتيب. مولانا قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلي أرجلكم إلى الكعبين وأرجلي. قال ما دام دار الواو وأن الواو تدل على أنها ما تدل على أنها مثل أنها تجد تقلبوا كان شنو هو دليله. قال لهم هذا هو المعروف عند أهل العربية والدليل مالي المولانا قال عن مريم ابنة عمران يا مريم اقنتي لربك وسجودي واركعي ومن السجود نعرف أنه وراء الركوع وسجودي واركعي واركعي حد يركعي اللولة ولا يسجدي اللولة قال له وسجودي واركعي كأن ركعي سابق السجدي. قال له من واو هون دلت علينا ما أعلمه معناها أنه إن المعروف أن الواو هون تدخل بين الأشياء ما هي مثل سمعتوا وجاب لهم ياسر من الذين لو كلهم صبر عنده جاء الشافعي طائفة معاه قالوا ما أنا لا الترتيب هذا ما عدلوا وين شنو الدليل. قال لهم الدليل على النعاد ما قال لهم هذا رجال مالك ورجال فيك الخلطة والله إلا زين بغير ما نقول لكم أنا شيء زين أمي شنو سعادة في العلم يا الله الزاجهية كان يرى والله سلام أرد وحدين بطول رؤوسهم وهو ما هم زاهين شيء أسوأ هذا هو الباي إن مشارك ما عندكم يا بجرية يا مالي كان يرى لك يهون البوتيجة وان الله يلم الله يبيع ويلم يلم ومن يجي في الليل ما هي رجلي هو كان محصل عليه لبنته مبعورة وهو باع ليلة ذيك النولة مر ولا ما خلاص مر أجر هو رزقي أنا قاه اللي يلم فيه خياطه مبعورة لا فيه خطيئ والله يعطينا خير بقى هذا قصدي بنقول لكم لجد أنا عرش من الناس ما يفهم ربي الله يا غربية دي خارجة مدة لا يعد يجي كتب هذا من جهر لا ما هو صحيح ندور نظبطكم يا كانكم تصحوا كان يعود الى جاكم انا قلت لهم مره يجيكم يقول لهم انا بديل حتى بديل حتى يا غير قولوا لا ما اضبطناها احنا قايل لك ان قط سمعنا هي بديل لا ما اضبطناها احنا ما معناها ان ما هي موجود موجوده حتى يا غير ما تخاف ولا حد يرفض اسمعوا. قال الشافعي عليها رحمه الله طايفه معاه من العلم ايه قال لكم مالك وقال جماعه من اهل العلم شيء يا غير ما اللي حالنا احنا نبين لكم حجتنا ترتيب مجال لهم حد كامل عاجب عاقبه هو قلبه زي كرعيه سابق موسك وذات نمور اكشف جاه من تحت ذات نصر عدى المعصية وهوه مصلح قالوا لهم شنو الدري قالوا لهم مالك وهو الطائفة مثلا على سبيل المثال مالك قالوا لهم مالك وقلتوا انه دري انه زين قالوا لهم اسم عمالي دري نحن وصينا قالوا لهم انا قبل درجال مالك المخالق إشارة دارهم ولا نفايد الإله اللي احتج بها مالك وزيانة عندكم هي أنه نحتج احنا بها ضد مالك لا نفس ندفعه هو لله الرد عليه به قالت وقال لا والعنده ما هو فيها قال لهم لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم الواو حقتوا إنها ما هي للترتيب إنها ما أبدل عنها من التالي إنها مرة تجي بنات الأشياء ما هي مالتالبة ليش معناها يا غير احنا الصقار لهم وسائل نقول إنها هون للتالبة وإن الهام مالك ما هو بصورته إيه بين اللي مولانا دخل بينات همسحه وإن المسح ما هو كيه الغسل لعادي ما هو مرتب ما يندار بينات الشي ما هو منه إن الشرارك ما فرض عليه وتالي إن الشي من عذياطي وتالي ما يدخل فيه الشي ما هو منه وإنه كان مولانا يدور ما يتالي معناها يدور ما يتالب يعود بين ما دخل بينات المسح معناها الوعاد ما يدور يتالب ما يديره بذا الشكل النظامي اللي القشر متالب ومدخل بينات حد ما هو منه وهو المسح قالوا تدخل في الشي ما هو منه يدل على أنه هو ما قد يتفرق ما هو لا فرقته الشريعة فهمتوه الله لا فهمتوه إن نمسحوه ما يكي يوصلوا ولين ودخل القصيل بينات عليها المسيح بينات القصيل دل على نهاية الترسيم ما يجد يعد ما هو بالصورة والحج أجي أخرى ودخل واضح إن إدخال المسح بين أعضاء أخرى مختلفة عنه بالحكم الدل على نهاية الترسيم لا بد منه اللي ما يأتي دير المسح وحده ويجد المسح يغير مين من دار بيناته معناه أنه لا بد من احترام هذا النظام يفهمتوه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى قالوا عندك دليل ثاني قال عرفنا اسمعنا يا واري عندك دليل ثاني قالوا ما يصل عندي قالوا شنو قال لهم حديث في الحج سكنتم على وجه النغواء قالوا خارج حديث قال تجبرتوا عنا بسلامة في الحج ها من نطبقوا في الوغو قالوا شنو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماشي في الحج وشال الصفا والمروة الصفا والمروة كديتين في الحج يمشي رجاه بيناتهم بالطواف بين معناها السعي بين الصفا والمروة قال من يجي النبي صلى الله عليه وسلم الكبية الأولى منهم وقف عنده وقال بسم الله ابدأوا بما بدأ الله به ما هي نبدأ بالصفا قبل المروة لأن القرآن قال لي إن الصفا والمروة ابدأوا بما بدأ الله به قالهم فدل هذا الحديث أن الله إذا بدأ بأمر يجب أن يحترم كما رتب الاختيار ومن ما قدر يتعادم على الترتيب إلا بدليل قالوا مبدأوا بما بدأ الله به ما دام قالهم النبي صلى الله عليه وسلم عدل يدال قدام الأمة ابدأوا بما بدأ الله به وبدأ بالصفاء دل على أن الترتيب المذكور إذا ورد لك ما تبقى تخرج عنه إلا بدليل واضح وقالهم دليل عليهم من الرواية المولانا قالوا من يطع الله والرسول فأولئك علينا أنعم الله عليهم من النبيين هو يعني ماذا كان يقول قد يرتبط وتعدل النبيين هم تحتني عدلها بعد ويدكم النبيين والصديقين هذا أصر وأولا تفيد الترتيب النبيين يدعون تحت والصديقين فهمهم لكن يتعدلوه ما أدري يكلم عنه إذا قال هنا الترتيب بعد اللي يحرم معناها مني وو من مولانا اللي حد بعد يحترمها ويعرف إنها ما خيطها القرآن لخياطة يكون يا ما تحترم اشتيح بيها الطرعام أهو من أمر الصف وفهمتوه هو اذا معناها قال لهم على ان القضيه لا بد من راعي جاب لنا السنه انه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الراس ليك رد مسح الراس ومسح الاذنين والنضنضه والاستنشاق دليلها كامل موجود في حديث واحد راويه الموطا والبخاري ومسلم والنسائي معناها الهيئه المتفق عليها بين المسلمين ان مثلا كان وضوء تم يعبر للهيئه من الجمله حتى انتهى وبالتالي ما كسروا فيها العلماء اللي ناقشوا اللي انا مدركان اللي منها واجب والله ياكسونا والله ياكمندوا اما من هذا عيد ينكر هذا هذه الامور اللي كان ينكر ما ناكر احد هذا في الفضائل التسمية والبقهة الطاهرة ما ناكر احد من هذه

يا مولانا لقيت عدلتها أنثى عدلها أكثر بلغها ما تقل ما تفضل قال انه ما اتم كلامه الا بعد دقائق جاهر به قالوا عنك المراه اللي كانت هون مشيها لك وجايه كامله بمقبرها راح يرزقت ولده. الله اكبر. يا غير احمد بن حنبل قال عنه ابن الجوزي على الخال واحد قطع طاها قلم يكتب به في دوايه. قال انه قاعد بوه داره في الدوايه اعطاه فتره اللي هو عنده نخله ما تولد قبل القلم اللي اعطاها احمد وداره في النخله كانت تولد ولده. وهذا عند واحدين يشركون. ما شاز معجزة لنبي جاء صح كرامة لولي شرك شرك شرك يا أخوتي نتطلق سنهون يبحص انتهى الدرس الدرس كتلا يحاول لا نعطيكم الموبوكم طعمة لدي الله غير الوقت انتهى ان شاء الله تعودوا فهمتوا يمروا ايوه ما في سؤال غيرها درسوا فهم غدا ان شاء الله وراجعين هون ان شاء الله ما هي تابعوا الدرس هذا ان شاء الله ان شاء الله ما يتخلف حد منكم ان شاء الله استفدنا هذا الوقت الوقت يا قاضي عاشر يجوا الدرجات اللي قرا في الليل يستمتعون هذا الرياضه باش استفدنا قبيله هذا يبدا متمسك بالشحن هو يحاول يعود عنده مسجله يعود يعرفه من اللغنه ويطلع يتحس ومعي ما نجري من ضوء العبث يا لو كان راح لهم المدي أبيات يكانوا يدلتهم يتموا قارشين لسم لحكا ما في ولا سواء ما في سواء ما في سواء ما في سواء هو جعد ما في سواء ما في سواء ما قد يسلم كل وقتنا هذا نظام صار ما فيه شوق وصرا منه بعد من ينخرج نسي زي جنرقة لكن من يرى من الدروس حد منهم جاي لان كرسة وتوه لان درس إله ما في جواب على السؤال هاي أسئلة مقفولة ما حدنا مزلنا فاتحين ما نحاول انصات انصات انصات ما حدنا مزلنا متابعين كلام لين وقت حركم ما أمكن إن شاء الله من المليا في الوقت انتهى صار مسلم في الوقت وبعد الصلاة ما نحتاج نتمو لكم أجمكم على جاشاني ما بيدوا ولا كلا لا يفهمني ألني ما نعلوي لي اللي سمان عليك يا غير ملي في نظام يا الله نتعلم الأدب إذا كان يدرس وتعبان يا الله نين يوفى خلوه يستراح كلها ما يبديد أنا ولي لا منكش خالق طال المولان عدرناه وأمنا عليه وراجل إن شاء الله ما يحرمنا من الإجابة المباركة خالق مدريدك إلهي لا أطلب لمولان يا أخوة فتعدرت اللي قبل عدد طلبنا مولان من كان ضعيفا أعطيه من كان مريضا فشفيه من كان منا كذا أعطينا كذا يا أخوة لأتماه أنك محروم إلا وسع قربة قلبك وحجب طال مولانا مأمرين عليه مسلمين مستقبلين القبلة مجمعين يدرس من الخير عاقبلهم يذكر مولانا هذا إذا ما ينفع خارجة الفريفة هي ما إلا أسألها تنفع ليها إحراج ولا تلتف وقتها ولا طايبة بها القلوب وخارجة عن لبق ولا تنفع ولا مدة عودة جيبة الكيس هذا اللي كلها أنا ندور سؤال من العلم ها من العلم ان التلميذ يحب له يتعلم من قال لا تصور من متى ما يصور لكن من العلم ينعد هو من نفسه هام ويتعلم مع ما يلتزم باللي ينجاله هذا ما هو متعلم هذا جبار ان ينجالك ما لك مجاوب ولا في اسئله احترم رغم في سؤالك وفاء اذا قالك مفتوح المجال امال طبيعي الله تعالى تجبر سؤالك وتجاوب الروح متمومك بيها وتتمومك انت انك جبرت الجواب وارتزمت الادب ولعل الله ان يجعل في ذلك بركه به لي جو طيب ابن عذري حراج وحانيني وانا لا عجلان ما هو حد اللي ممكن يعرف عجلان في سيدي لكن به لي لعاد عجلان ما يعود يحاني لي مساله باديه بيك بحكم الله ما تعرف انت تموت لا تحاني لي امشي لو بدري تحل عنك المشكله اياك ما تجي المولانا متربص بالله ما تعرف ايش يعادي حق عن درجات وانا اللي عجلان وخايف ما كان لا تحني الدنيا تحينها العلماء فتبارك الله يجي مرق منه السكة فتبارك الله يسكت كل شيء من الابياء ايش يا اخويا اللي تولاك من العلماء واقرب من خواطجة من العلماء واقبل حكمك وزعره واحد من الاخ لا تمر علينا بالساعات يسلمكم اللي تم درسه ينعود فيه مادة خرف الرنك ما هي عاطي تنفس وكلها يدور الله غايب فيك واحد وحدين هنين يسولوا ويجاوبوا ما ترون الشافرات وهذا يدل على انهم لا شافوا ما رجعوا رايكم يسوون يقولوا لا ما نجاوبه به اللي انت طالب حاجتي ما انا متعلم الا الدور غايتك ونتعذرها يا الله وش صار هذا عندي نواضح هو احنا اختم الدعاء ان شاء الله.